موضوع الدرس في أحكام الحج ومصائد الحج وفضائل الحج في سورة الحج تفسير الجلالين. الآن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا يحذروا منافع لهم في الدنيا بالتجارة أو في الآخرة أو فيهما أقوال، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. أي عشر ذي الحجة أو يوم عرفة أو يوم النحر إلى آخر أيام التشريق أقوال. ألا ما رزقهم من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم التي تنحر في يوم العيد، وما بعده من الهدايا والزهايا، فكلوا منها إذا كان المستحب، وأطعموا البائس الفقير الشديد الفقر، ثم ليقضوا تفثهم أن يزيلوا أوساخهم وشعثهم كطول الزفر، وليوفوا بالتخفيف والتشديد نذورهم من الهدايا والزهايا، وليطوفوا طواف الإفاضة بالبيت العتيق. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل زامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. كما قرأنا قبل ذلك إن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام ببناء هذا البيت، فأنه بناه على أصل آدم عليه السلام. فلما فرغ من بناء البيت أمره الله تبارك وتعالى بالنداء، بأن ينادي الناس ليأتوا بهذا البيت لأداء الحج. فأنه صعد إلى جبل أبي قبيس، وأنه نادى إن الله تبارك وتعالى بلغ نداءه وصوته، حتى كما جاء في الروايات في أسلاب الآباء وأرحام الأمهات. قال الله تبارك وتعالى بعد هذا النداء: أتوك رجالا وعلى كل ضامر. يأتوك إما يعني على نداء إبراهيم عليه السلام، فبذلك الخطاب لإبراهيم عليه السلام، وإما مقدر يأتوا بيتك ركبانا رجالا مشاة وركبانا على كل زامر، يعني ناقة أو بعير مهزول من كل فج عميق، المراد منها من طريق بعيد. قال تعالى: ليشهدوا منافع، ليشهدوا منافع لهم. قال العلماء: الشهود بمعنى الحضور، الشهود هنا بمعنى حضور، يعني ليحضروا منافع لهم، وأيضا ليشهدوا. لام هذا متعلق بماذا؟ فيها قولان من العلماء، علماء القواعد والنحو. ك قال بعض العلماء کہ لام لیشہدو متعلق بأذن، یعنی وأذن فی الناس بالحج الى آخری لیشہدو منافع، فبذلک ذهب بعض العلماء کہ ان لام هذا انه متعلق بأذن، یعنی أذن لما لیشہدو منافع، هذا قول. والقول الثانی من العلماء قال لا لیشہدو لام یعنی جار مجرور متعلق بیعتو کا، قالوا لما لأن فصل بعید وأذن في الناس بالحج یعتوك رجالا وعلى كل زامن یعتین من كل فج عمیق، یعنی انه متعلق بیعتوك، قالوا وهذا اقرب اولا من القول الاول عند العلماء یعتوك رجالا وقبال لما لیشہدو منافع، فبذلك فيها قولان من العلماء کہ لیشہدو منافع لهم لیحضرو منافع لهم، کہ انا جار وجرور هذا متعلق بماذا، قالوا اما متعلق بأذن اذن لیشہدو منافع لهم و اما متعلق بیعتو کا، فهذا هو القول الراجح عند العلماء، بس لیشہدو منافع لهم، منافع نکرہ ما جاء بالالف لام، جاء هنا منافع نكرا، قال علماء رحمهم الله لان مراد منها منافع خاص منافع مختصة الذي يحصل في الحج لا يحصل في غيره، فبذلك جاء هنا منافع نكرا ليشهدوا منافع لهم نكرا منافع. لماذا قاعدة؟ قالوا لان مراد منها يعني منافع مختصة منافع خاصة ما يتعلق في الحج لا يتعلق بغيره بس. وأيضا فيها قولان كالمراد من المنافع ماذا؟ لما لأن المنافع أنها تنقسم وأنها تختلف، منافع دنيوي منافع ديني، فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا منافع دينية. لما قالوا لأن العبادات أنها تنقسم، إما عبادة بدنية محضة، إما عبادة مالية محضة، يعني كما صلاة عبادة بدنية، صوم عبادة بدنية، أما عبادة مالية زكاة عبادة مالية محض، وإلا إنسان لا يصرف فيها بدن أحيانا بس يأمر يأمركم أن تصرف زكاة كذا بس. وأما الحج فأنها عبادة مشتركة يعني بدنية ومالية، وبذلك هذه العبادة يعني عبادة الحج عبادة مشتركة بين البدن والمال، كإنسان إذا أراد الحج برحمة الله تبارك وتعالى فيصرف فيه المال ويصرف فيه البدن ويصل في التعب والمشقة والنصب وغير ذلك، فبذلك قالوها هنا نكر منافع. لما؟ لأنها منافع مختصة دينية الذي يحصل في هذه العبادة المباركة الذي لا يحصل في غيره. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لأن القرآن قال على العموم فلما نجعله خاصا نترك في محله، کہ لیشہدو منافع لهم منافع ولو دینیہ او دنیا، قالوا لفظ آپ لما لأن الحج فيها منافع دینیہ وفيها منافع ما شاء الله ايضا دنیا بھی. لما قال علماء رحمه الله تعالى کہ من حج لله كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي منفعة دينية مهمة من هذا، كأن الإنسان يكون مغفورا وأنه يكون مصره كأنه ولد اليوم كما المولود الرضيع أنه معصوم من الخطايا، فهذا صار معصوما من الخطايا قسمه الله تعالى وحفظه الله تعالى وعفى عنه ومحى عنه ذنوبه، فبذلك قالوا هذه منافع دينية، وأيضا منافع دينية مهمة، قالوا أيضا منافع دنيوية كما قال تعالى لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات إلى آخر الآية، لأن الإنسان إذا يعني عمل عملا اشتغل شغلا أو عمل عمل تجارة وغير ذلك فهذا غير ممنوع، فهذا جائز لا مانع من الله تبارك وتعالى، إن الله رخص له في كتابه قال لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. بس أما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى افهم قالوا هذا قاعدة، إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. قالوا واحد إنسان إذا قدم من بلده ونيته كسب مال، نيته تجارة، يعني غالب أن في نيته مقصود حصول المال ليس مقصود أداء الحج وحج، فقالوا هذا لا يحصل له هذه الفضيلة. أما إذا كسب أداء الحج يعني نيته خالصة لأداء الحج ولكن اشتغل وحصل له الأموال أيضا، فقالوا فلا حرج فيه. لما؟ لأنه قال لا يكون قصده للسفر المال التجارة والشغل وغير ذلك، ولكن في أثناء الحج إن الله تعالى وفقه ورزقه وأنه اشتغل قالوا فلا حرج. ولكن إذا اشتغل وسافر لقصد المال فقالوا هذا لا. لما؟ لأن جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر من أشرات الساعة من علامات الساعة قال يأتي ناس في آخر الزمان قال العلماء أنهم يأتون للحج لأجل الشهرة لأجل السمعة، كفلان هو ما شاء الله يأتي كل سنة حج كل سنة حج، هو عالم كهو شيخ كبير، فقصده ماذا؟ السمعة والرياء. وقال يأتي أيضا الناس الأمراء للسياحة، أحيانا في بلاد أوروبا وأحيانا في بلاد أفريقيا وأحيانا في بلاد كذا وفي بلاد كذا، نذهب أيضا للسياحة ننظر ماذا الحج وما مكة المكرمة وما المدينة المنورة، يأتون للسياحة ليس غرضهم إلا السياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يأتي ناس يعني المتوسط يعني ليس من الأمراء من الكبراء للتجارة، يأتون بالأموال ويأخذون بالأموال ويذهبون بالمال، يأتون أبو البخرة ما شاء الله يأتون بأموال هائلة يبينونه ثم يسافرون هاونا من آخر بخرة ويذهبون بالأموال، وأيضا جاء الحج يهجون ولكن قصدهم ماذا؟ التجارة. فقال أما الضعفاء والفقراء فيأتون للسؤال يسألون الناس يسألون الناس ويسافرون لهذا القصد خاص، فيعني هذا الأمر الآن يعني مشاهد الأمر واقع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا شك في ذلك أنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يخبر مثل هذا الأخبار إلا بالوحي من الله تبارك وتعالى. لمن؟ أن أخبار الغيب ما يتعلق بالزمان المستقبل، أن الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم لا يخبرون إلا ما أوحى الله إليه وما أخبره الله تبارك وتعالى به. يعني الآن يعني رأينا وألبنا أشخاص مؤينين، مثلا أعرج واحد أنه جاء معه أيضا رجل آخر فقال أنا أتي لك تذكرة بس أنت تذهب معي علشان خدمة وأنا أصل هنا أموال فلوس كثير، وبذلك يعني أنه يسافر لهذا القصد كما كثير من الذين ذليل البصر يقودون قائد منهم وهم يصرفون عليه، يعني هو بنفسه مسكين كيف يصرف على رجل آخر؟ فلماذا يصرف على رجل آخر؟ لأجل أننا نجمع الأموال نبدأ السؤال من رمضان إلى آخر الحج، نعوذ بالله، ليس قصدهم إلا جمع المال إلا السؤال، ويأتون في كل سنة ويأتون في كل سنة ليس قصدهم إلا هذا. وأيضا كثيرا يعني أشخاص معينين ويعني من كل بلد أنهم يأتونه بأموال أموال أشياء وليس قصدهم إلا التجارة، فبذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحج يعني الخالص الشخص الذي كذب من بلاده لأداء هذا الفريضة لهذا الركن من أركان الإسلام خالصا لله، أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يأتي فمن كما قال الله تبارك وتعالى لا رفس ولا فسوق لا رفس ولا فسوق. الآن فانظر في الحجاج والمعتمرين بالرجال والنساء ومتبرجات متبرجات كاشفات عاريات لا إله. وكم من المؤتمرين يأتون للإعتمار وكم من الحجاج يأتون للحج ولا يبالون بالصلاة. فما فائدة هذا الحج؟ فما فائدة هذا السفر؟ فما فائدة هذا التعب؟ جالسين في البيت يشربون السجائر لا يصلون. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كم يعني في أثناء الحج خارج الحرم يسمعون ليس النداء فقط يسمعون قراءة الإمام في أثناء الصلاة وهم واقفون على الطرق وعلى الشوارع يشربون السجائر أو يبيعون الأشياء أو أنهم يأتون في محلهم للبيع وغير ذلك ولا يبالون بالصلاة. وكم منهم الذين يصلون ويقوم على دكانه ويصلي من هنا لما لئلا يزيع عليه الوقت. وكم الذين يصلون في الأبواب يسدون طرق الناس لأجل ماذا؟ علشان يخرج فورا. فبذلك لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلا الحج كان جهاد للنساء، الحج كان عبادة دينية وعبادة مالية وفيها تربية الإنسان ولها مشكات السفر ولها فوائد كثيرة، حتى كتب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كتيبات خاصة بمنافع الحج، منافع عامة ومنافع تامة ومنافع ما يشمل للإنسانية أجمع ومنافع ما يسأل ما يجتم ما يخص لعالم الإسلام ومنافع منافع شيء عجيبة كثيرة. فانظر يعني هذا الاجتماع العظيم، هذا الاجتماع العظيم من أقطار العالم من مشارق الأرض ومغاربها، المسلمون أنهم يجتمعون في مقام واحد في بيت واحد في أيام واحد في موضع واحد وأن قصدهم واحد وشعارهم واحد وكلمتهم واحد. هل لا يعني إلى الآن الناس في الدنيا لا مثيل عندهم لمثل هذا اليوم في أي مذهب من المذاهب في أي ديانة من الديانات؟ فبذلك قال الله تبارك وتعالى ها هنا لفظ النكرة أنها يفيد العموم، فيها فوائد دينية وفيها فوائد أخروية فيها فوائد دنيوية أيضا، ويأتي من أقطار العالم أشياء فيذهب إلى أقطار العالم أشياء يعني لا يتصور. فبذلك قال تعالى ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. وأيضا هذا قاعدة كلية كجميع منافع العبادات والطاعات يرجع إلى الإنسان. أما إن الله الله الغني يعني لو اجتمع الخلق كلهم على أتقى قلب رجل واحد لما نفعوا لله شيء، لما أن الله تبارك وتعالى الغني المنافع يرجع إلى الخلق والوبال يرجع عليهم. فبذلك ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أحيانا جاء أيام معدودات، فاذكر الله في أيام معدودات، أحيانا جاء معلومات، وجاء ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله، لأن مقصود ماذا؟ مقصود ذكر الله. فبذلك أما بعض المستشرقين بعض الكفرة وبعض يعني من جهلة المسلمين وبعض من أعداء الإسلام والدين الذين لبسوا لبس الإسلام وأنهم بقلوبهم أعداء للدين يقولون هذا زياء الأموال، فقالوا يعني بالملايين الحيوانات يزبى وأنه يزى ولا يستفاد منها فما فائدة هذا؟ فإذا كان مثلا إذا كان مليون واحد مثلا من الحيوان، مليون واحد بقر، مليون واحد غنم وقيمتها 200 أو 300 ريال، قالوا إلى كم هذه الأموال الهائلة؟ لو صرفوها في المساجد، لو صرفوها في المستشفيات، لو صرفوها في البناء، لو صرفوها في الطرق، لو صرفوها في كذا في أموال كذا كذا لنفعوا منها. لكن المسلمين نعوذ بالله مجانين أنهم يزيئون أموالهم وأنهم يذبحون أشياء وأحيانا يذبحون ويتركون لا يأكل منه واحد ولا ينتفع منه واحد. فبذلك أنهم ما يفهمون حكمة الإسلام، حكمة الإسلام مقصود ماذا؟ ذكر اسم الله. فهذا المعترضين من الذين يصرفون على السجائر بالملايين فلا يعترض. طيب ماذا تنطفئ من السجارة؟ وكم يباع السجارة في البلد الواحد في اليوم الواحد؟ يصرفون يعني أموال، أموال هائلة بالبلايين على السجائر، لكن ما في، هذا ما في صرف، هذا ما في ضياع. ولكن إذا المسلمون أنهم مرة في حياتهم أو مرتين أو ثلاث مرات أنهم صرفوا أموالهم طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم الآن في ضياع، فبذلك مقصود ماذا؟ يذكر اسم الله. لمن ينال الله لهمها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى. وأيضا الحمد لله، ثم الحمد لله، يعني في أنحاء البلاد العالم الإسلامية استفاد منها الفقراء، استفاد منها الزعفة. وحتى الآن الحمد لله ما شاء الله، يعني حتى في مكة المكرمة ما شاء الله بفضل الله تبارك وتعالى، يعني معظم أنها يصرف للفقراء، يصرف للفقراء، يصرف للزعفة، وأنها ينتقلوا إلى بلاد المسلمين، إلى بلاد المحتاجين الذين أعوجوا إلى هذه الحاجات يعني بالطائرات متنقلة فورا نفس اليوم. فبذلك هذا ما لأن المقصود الأصلي ماذا؟ يذكر اسم الله في أيام معلومات. المراد من أيام معلومات في أقوال من العلماء رحمهم الله تعالى، قال بعض العلماء المراد من أشهر الحج. لما قالوا هذا؟ معلومات عند الجميع، معلومات عند الجميع، يعني قالوا أن الحج في هذه الأيام أشهر الحج، قالوا معلوم. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى أيام معلومات، قالوا يعني يوم عرفة، يوم النحر، أيام تشريق وغير ذلك، هذه الأيام أيام معلومات عند الجميع. حتى يعني قبل الإسلام في الجاهلية أيضا هذه الأيام أيام معلومات. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى إلى هذا. وقال بعض الأصناف رحمه الله تعالى قالوا لا شك في ذلك، أيام معلومات أو أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، يعني المراد من الشوال وذو القعدة وعشرة الحجة. ولكن ها هنا قالوا جاء ويذكر اسم الله في أيام معلومات، المراد منها يوم النحر وما بعده. لما قالوا؟ لأن جاء بعد ذلك على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فبذلك قالوا مقصود من هذه الهدايا. وذبح الهدايا لا يكون في أول أشهر الهجة، وذبح الهدايا لا يكون يوم عرفة، بل أنه يبدأ يوم النهر، يوم النهر وما بعده. وبذلك ذهب بعض الأصناف رحمهم الله تعالى ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال يوم النهر وما بعده. ثم الخلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى كأيام الذبح كم، فذهب إمام مالك رحمه الله تعالى وإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وإمام أحمد رحمه الله تعالى بقول إنك المراد منها يوم النهر ويومان بعده، يوم النهر ويومان بعده. فذهب إمام الشافعي رحمه الله تعالى قال يوم النهر وثلاثة أيام بعده. عند إمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني 13 أيضا يشمل فيها يعني يوم عاشر و11 و12 و13. أما عند باقي الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا يوم النهر ويومان بعده. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كيف يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قالوا وقت الذبح لهذا يعني يوم النهر بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام. ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى إلى هذا القول كما قال إمام مالك رحمه الله، قال حتى إذا إنسان له من ذبح قبل الإمام قال لا ذبح له. فبذلك قال يعني أن الإمام إذا صلى يوم، يوم العيد صلاة، وأنه ذبح ذبية الآن يذبح الذبائح. فذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى إمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال بعدما انصرف الإمام من الصلاة، بعدما انصرف الإمام من الصلاة ذبح أو ما ذبح قال يجوز الذبح. وهكذا أما عند إمام الشافعي رحمه الله تعالى قال وقت الصلاة، يعني عنده مهم وقت الصلاة، يعني إذا انقضى وقت الصلاة وإن قضى وقت خطبتين قال يجوز له الذبح، يعني الصلاة وقدر الخطبتين ثم انه هل ذبح الامام او ما ذبح قال يجوز له الذبح. وقالوا اما اذا كانوا من اهل الباديه اذا كانوا من اهل القرى الذي ليس عندهم اجتماع يوم العيد وما عندهم صلاه العيد قال انه ينتظر هذا الوقت اي وقت الصلاه ووقت الخطبتين ووقت الذبح ثم يبدا بالذبح. وايضا يفهم بهذا مساله عند العلماء بالاجماع يعني عند الائمه الاربعه كمن صلى قبل الصلاه قال فتلك لهم الشاة فتلك يعني لهم شاة هذا لهم للاكل هذا لا يؤدى عن الذبح بل انها مطلق لهم يعني مطلق انه ياكل الانسان فبذلك انه يذبحها ثانيا بدله لما اذا ذبح قبل الصلاه قالوا لا ما أدى الزباي عنها لما إن الله تعالى أين لها وقت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلام الله عليه بين تبيينا وعمل عملا وحتى جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه إمام مسلم رحمة الله عليه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى وانصرف وجاء بعض الناس فقالوا يا رسول الله ذبحنا فقال هذا لا يقال ذبيح إلا بعد الذبح الإمام. وبذلك استدل بعض الأئمة رحمهم الله تعالى كما ذهب إمام مالك رحمه الله تعالى بهذا الحديث. وإلا لا شك في ذلك جاء في حديث آخر الذي أخرجه مسلم أيضا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحى قبل الصلاة لا يجزئ ومن ضحى بعد الصلاة فقد تم نسقه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبذلك قال تعالى فيذكر اسم الله في أيام معلومات. فالمراد من ذكر اسم الله في أيام معلومات إن الإنسان وقت الذبح يقول بسم الله الله أكبر أو يقول أيضا كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأنه يقرأ هذه الآية أيضا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إلى غير ذلك من الآيات. كما جاء في رواية أخرى كأنه يقول بسم الله الله أكبر اللهم لك ومنك. وبذلك أيضا المقصود منها لما لأن المؤمن أنه لا يكون إلا ذاكرا لاسم الله تبارك وتعالى وهذا هو الأمر من الله فقلوا مما ذكر اسم الله عليه. وأيضا كما جاء النهي فلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فبذلك هذا هو السبب إن الله تبارك وتعالى أحل لنا ذبائح أهل الكتاب ذبائح اليهود والنصارى لما لأن مقصود في الذبح ذكر اسم الله مقصود في الذكر يعني في الذبح أن يذبح بالشروط يعني يقطع أوداجه وأن يكون ذاكرا لاسم الله سبحانه وهذا يوجد في أهل الكتاب. أما المصريون فأن أو المجوس وغير ذلك أنهم لا يذبحون على اسم الله بل أنهم يذبحون على اسم الأوثان أو على اسم الأصنام أو على اسم التماثيل وغيرها فبذلك لا يجوز ذبائهم. أما أهل الكتاب حتى الآن يعني أنهم غيروا الكتاب أنهم غيروا دين الله أنهم حرفوا كتاب الله وأنهم تركوا دين الله تبارك وتعالى فلا شك في كفرهم فلا شك في عنادهم فلا شك في بغضهم الإسلام والمسلمين ولكن أيضا يذبحون بذكر اسم الله تبارك وتعالى. فبذلك يعني حتى في بلاد أوروبا يعني أنه على الملحمة إذا كان من اليهود المسلمون يطمئنون لما قال لأنهم لا يذبحون إلا بذكر اسم الله تعالى. وأيضا هو يكتب ذبيحة حلال أيضا هو يكتب حتى على دكاكينهم ذبيحة حلال لما لأنهم يعتقدون في هذا. وأما البصريون أو مشركون أنهم لا يذبحون إلا باسم الأصنام واسم التماثيل وغير ذلك فبذلك إن الله تعالى حرم ذبائحهم. فبذلك قال تبارك وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيضا فيها إشارة على ما رزقهم من الذي رزقنا طيب لما إن الله رزقنا هذا رزق من الله وهذا فضل من الله وهذا إنعام من الله يعني الشيء الذي أعطانا الله إذا تصدقنا على هذا شيء جهد منا ما صرفنا شيء من قبل أنفسنا إلا ما رزقه الله تبارك هذا رزق من الله تبارك وتعالى وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. فبذلك كما قال داود عليه السلام لما أنه أمر بأداء الشكر اعملوا آل داود شكرا فقال يا رب كيف اشكرك كيف اشكرك وتوفيق الشكر منك ايضا كيف اشكرك فقال الان شكرت يا داود لما الان اظهار العجز كان عاجز عن اداء الشكر فبذلك كما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فبهذا قال الله تبارك وتعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات في ايام معلومات الا ما رزقهم من بهيمه الانعام الا ما رزقهم من بهيمه الانعام يعني الابل والبقر والغنم من الهدايا من الضحايا فبذلك قال ها هنا مطلقا من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فكلوا منها قال علماء رحمهم الله تعالى هذا امر ليس للوجوب يعني قالوا امر للاستحباب كما قال الله تبارك وتعالى واذا حللتم فاصطادوا ليس معنى يعني امر للوجوب كلما يكون حلالا الاحرام لازم اصطياد معنى لما لان الاصطياد في حاله الاحرام ممنوع جاء النهي ولكن اذا حللتم يعني بعد الاهلال فاصطادوا كما قال الله تبارك وتعالى في ايه اخرى